اللي وقع منهم فعلا تأول وشربوها، ولكن هذا عالم كان يضبط فعلا، كان يشرب شوي ومش عارف ايش، فيقول لك ها فلان شرب، فلان كذا، فلان كذا، معقولة إلى آخره، وتتبع زلات العلماء. وإلى أيضا أول ما ظهرت فكرة الوطنية أو حدود ساكس بيكو، كثير من الناس استهان بالموضوع، والله يعني إيش يعني شنو نختم ورقة مش عارف إيش كذا الدول، لا لا، المسلمين متأخين، المسلمين واعين لكونهم جميعهم مسلمين. جاءت قومية، انعزلنا عن جزء من العالم الإسلامي، جاءت كذا، جاءت إلى أن اليوم بعد مرور يعني ما يربو على يعني ما يقارب 100 سنة وأكثر على حدود سايكس وبيكو، الحدود رسمت في القلوب، رسمت في القلوب، لدرجة أنه إنسان إذا سمع شخص من بلد آخر يتكلم عن بلده ما يقبل حتى لو كان الكلام حقا. والأعياد وكذا وعش، وصار هذا الأمر خلاص عقيدة ويقين، ممكن يتشاجر رئيس دولة ورئيس دولة أخرى، تجد الناس يشتهم بعضهم بعضا في الشوارع في مواقع التواصل عصبية وشدة يعني مثل قصة هذا نيكولاس خوري، هذا السليط الإخباري يستهين بالأحكام الشرعية بين مدة ومدة، يسخر من بعض الثوابت الشرعية وغير ذلك. فتجد كثيرين مستهينين بالموضوع، وبعضهم يدافع، ولما يأتي إنسان ينكر، تعرف هذا لو كان خليجي يسخر من اللهجة الأردنية والفلسطينية إيش ممكن يحصل فيه؟ هل كان سيسكت له كما يفعل فيه؟ والقصة نفسها من الجهة الأخرى. أيضا الله يبارك فيكم ويحفظكم، قصة البحث الأكاديمي مع المخالف، اليوم تلاحظون أن هناك اتجاه، ما أدري إذا تلاحظون تلاحظون أم لا، أن هناك اتجاها إلى الأبحاث التي لا تقدح في المخالف، بل الأبحاث التي ماذا نقول، التي يغلب عليها الصنعة وأنت أعلى، لا تحدد ما هو الحق ما هو الباطل ما هو الصواب ما هو الخطأ في نفس المقالة، وإنما أقصى ما تفعله أنك تحدد الصواب والخطأ في نسبة المقالة، وأنه هذا الأمر الموضوعي والبحث، حتى صرنا نغلب على أسماء طريقة البحث، ورقة علمية مش عارف إيش، بعض الناس يقولك أنت تشدد أنت تتعنت، صدقني مثل هذه الأمور لها دلالات، ودلالات بعيدة وعميقة جدا، وهي داخل السياق تفهم هكذا. نحن أول ما غلبنا قديما البحث العقائدي كيف كان، من كل الأطراف، بحث فيه أسماء تسمية للمخالف، هذا مبتدع هذا ضال هذا كذا هذا كافر هذا، وأحكام، أسماء وأحكام تتعلق بالقول وبالمعين. فغلبنا أول شيء على الأحكام، ألا تحكم على المخالف وعلى الأسماء، والآن هو صار خلاص هذه مسألة أكاديمية، يعني من ضروريات البحث الأكاديمي، والآن مع مرور الوقت سنغلب حتى على مجرد التخطئ أو التغليط، وأنك يعني خلك محترم ولا تجلس تقول بدعة وهذا قول أهل البدع وهذا قول أهل الباطل وهذا وهذا، لا، أو هذا المفتري أو هذا الكذاب، لا لا لا لا، ممكن تقول الذي يترجح عند الباحث كذا وكذا، وأنت تبحث في مسألة عقائدية كما تتحدث عن أي شيء آخر. كيف الغربيين يبحثون في المسائل علوم العلم الطبيعي؟ أن تفعل هكذا، قلدهم وحاكيهم فيما يتعلق حين تبحث في أمر يتعلق بالجنة والنار. الأمر في بدايته بدأ يغلف باللين وبالكذا وبعدم التنفير وبعدم، ثم سينتهي إلى سياقات، يعني الله المستعان الله المستعان، وسينفر بشكل كبير جدا، وسيأتي يوم ويقال والله السلف هذا زمنهم، هذه طريقتهم في التعبير، يعني كما يقول يوسف زيدان يعني معتذرا لابن تيمية، رجل هو علماني يعتذر ويقول له لا هو اللغة هذه لغة عصره، كافر مرتد لغة عصره، يعني احنا خلاص تسامين على هذا، انتهى الموضوع. يعني هذا الكلمة اللي يقول هذا العلماني تقريبا أجدها مطبقة عمليا مع كثير من المتشرعين أو كثير من الشرعيين أو كثير ممن يتفلسف بهم المتشرع ويتشرع بهم المتفلسف. ولا حول ولا قوة إلا بالله.